أصل عمل المؤذن الإعلام بدخول الوقت إذا رفع الأذان، وإذا كان كذلك كانت أهم مهمات المؤذن أن يضبط الوقت. وفي رمضان بخصوصه فإنه يتأكد على المؤذن أن يتحرى الوقت لكل الصلوات، وخاصة دخول وقت المغرب ودخول وقت الفجر، لأن بالأول الإذن بالإفطار، ولأن بالثاني وجوب الصوم. وهذا ما يشكى منه في كل سنة من تفريط طائفة من المؤذنين في الدقة في دخول وقت المغرب ودخول وقت الفجر، وهذا يؤدي إلى خلل كبير في الإفطار. فكم أفطر طائفة من الناس على أذان مؤذن ثم إذا به أذن قبل الوقت، وكم أيضا تأخر المؤذن عند الفجر 5 دقائق 10 دقائق، ويقول الناس الذين بقرب المسجد لم يؤذن المؤذن، أو باقي هذا المؤذن ربما استعجل وذاك تأخر ونحو ذلك. فواجب على المؤذن أن يتقي الله جل وعلا في عمله، لأن عمله ليس منوطا بجهة حكومية بوزارة أو بجهة من الجهات، عمله يتعبد فيه لله جل جلاله، وهذا العمل يترتب عليه أعمال كثيرة شرعية، إذا فرط هو فكل من أخطأ بعده وبسببه فهم في ذمته إذا كان لم يتحر وتهاون. فالتهاون في الوقت هذا من الأعمال السيئة التي يترتب عليها آثار تتعلق بالصيام وبالصلاة وبغير ذلك. الفجر مثلا إذا أراد أن يؤذن في طول السنة ربما يؤذن قبل الوقت لا يتحرى، أو ربما يتأخر فيؤذن بعد ذلك، فيقع من يصلي في البيت يقع أيضا في خلل في أمره، لا يدري هل هو صلى في الوقت أم لا، وربما اعتمد على المؤذن وهو الأصل فيكون أدى العبادة بغير تحر. إذن فالمؤذن في ذمته الناس الذين يسمعون أذانه، فإن شاء استقل من الإثم وإن شاء استكثر، لأنه في ذمته إعلام الناس بدخول الوقت في العبادة. قد ذكرت لكم أنه يترتب عليه الصلاة والصيام، وقد يترتب عليها أشياء أخرى من الكفارات ومن صلوات أخرى لأهل الأعذار والنساء أو طلاق أو أشياء من ذلك كما هو معلوم لأهل الاختصاص.